الفاميليا كلنا سبت لحدش نص النهار مع زياد عبد الحفيظ. أنا زياد عبد الحفيظ. استنوني كل نهار سبت من 11 نصف النهار في برنامج الفاميليا. نطرح مواضيع تتعلق بالعائلة والعلاقات العامة والخاصة ونحاول نبحث عن الحلول. الفاميليا حياة عائلية أفضل. السلام عليكم مستمعينا على الموجة 100.9، مرحبا بكم. السبت 15 سبتمبر 2018، التاريخ هذا مهم لكل العائلات في تونس، مهم لي شخصيا باعتبار تاريخ بداية تقديم أول برنامج على إذاعة نبزاوة. معكم زياد مرمل حفيظ، رافقكم إن شاء الله كل نهار سبت في نفس هذا التوقيت من 11 نصف النهار في برنامج الفاميليا. برنامج الفاميليا سيكون متنوع في مواضيعه ومتنوع في فقراته. الوحيد اللي نجي نتحكم فيها هو مستمعينا، بطبيعة باتصالكم على الرقم 75 493 859، وإلا على موقعنا راديو نبزاوة .net. بصفة عامة باش نتحدثوا على علاقاتنا، علاقتي بروحي وعلاقتي بغيري وعلاقتي بابنائي وعلاقتي مع المكان ومع الزمان ومع الأحداث بطبيعة اللي مر بها الإنسان بصفة عامة. باش نحاولوا نفضفضوا لبعضنا، نتعلموا من بعضنا ونتشاركوا في كل أفكارنا، على خاطر وقت اللي نفكر مع بعضنا كما يقولوا نكونوا أذكى. يكون معنا في كل حصة إن شاء الله بصفة مباشرة وإلا عن طريق الهاتف باش يكون معنا ضيف يكون بين قوسين من الناجحين. علاش بين قوسين من الناجحين؟ خاطر مفهوم النجاح ما عندهش مفهوم واحد، كل إنسان ناجح في حياته، لكن اللي يختلف هو رؤيتنا لزاوية النجاح. نتحدث إن شاء الله مع ضيفنا في جزء من البرنامج على حياته والبدايات، الماضي الحاضر، وشكون كان له تأثير المباشر على حياته. قد يكون شخص وقد يكون ساعات حدث معين اللي بدل له حياته. نتحدث على الناجحين، على اللي كانت عندهم بصمة في الحياة سواء محليا ولا وطنيا، ولما لا إن شاء الله نوعدكم باش يكون حتى عندنا اللي كانت تكون لهم بصمة على المستوى العالمي. هذا كل شوفوه في برنامج الفاميليا إن شاء الله كل نهار سبت من 11 النصف النهار، وحنين في انتظاركم على الهاتف 75 493 859. ونذكر زاد موقعنا هذا، علاش نذكر فيه؟ خطر أكثرهم معنا يسمع فينا من برا، ولو أننا معنا نحب نبدأ بتحية عليهم. عندنا تحية لفاطمة وبسمة والعائلاتهم في فرنسا، عندنا أخونا زهير حمادي في كندا والعائلة بتاعه، أخونا معز اتصل بينا من باريس، حسام وأحمد وسامة من ألمانيا، ما نسوش زاد في قبلي تحية لخالتي مغنية زي مستمعة وفية البرامج، إن شاء الله يكونوا في الاستماع هذا كله. تحية لهم الكل. الموقع هذا هو راديو نبزاوة .net. باش نستقبلوا تدخلاتكم، تساؤلاتكم، اختياراتكم للموضوع، لأن مجموعة من المواضيع باش نتحدثوا فيها اليوم، مجموعة من النقاط في موضوعنا الرئيس، باش تختاروا الموضوع اللي تحبوا نتحدثوا فيه ونتعاونوا على حل بعض مشاكلنا العائلية. موضوعنا اليوم يفرض نفسه باعتبار 15 سبتمبر، العودة المدرسية. باش يكون لنا اتصال إن شاء الله في البداية مع السيد المندوب الجهوي للتربية بالقبيلة السيد عادل الخالدي، ونحاول نتعرف على أهم التغييرات هذه السنة وكيفاش كانت العودة المدرسية اليوم. خلال الحصة زادة نشوف موضوعنا العودة المدرسية من بعض الزوايا ونتناول بعض العادات المرتبطة بها، النقاط اللي تعرضوا لها في حصتنا اليوم والحصص القادمة إن شاء الله، ولكم الاختيار حسب الأولوية بطبيعة وحسب اتصالاتكم على الرقم 493 859، وإلا على موقعنا كما ذكرنا راديو نبزاوة .net. النقاط هذه اللي باش نتعرضوا لها إن شاء الله في موضوعنا الرئيس اللي هو العودة المدرسية. ولدي أول مرة يدخل المدرسة، علاقة الأولية بأبنائه مع بداية السنة الدراسية، بعض النصايح من أجل السنة الدراسية ناجحة إن شاء الله. نقطة أخرى زي الأشياء الحاجات اللي تخلي ولدي ناجح ويوصل لأعلى مستوى. النقطة موالية، ما معنى النجاح اللي حاجتي به ولدي؟ إيش معناها ولدي ناجح؟ آخر نقطة هي ولدي والامتحانات وكيفية الاستعداد للامتحانات. ضيفنا اليوم نصوركم استنوا فيه الناس كل، صديق الجميع أستاذنا ودكتورنا مبروك بن الصادق مادي. نتحدث معها على حياتها المدرسية منذ بدايتها وموقع الحالي باعتبارها مربي والعديد من الأمور الخاصة بحياتها. باش نمشوا فاصل وبعد نرجع نتحدث مع ضيفنا ونرحبوا به. عدنا البرنامج الفاميلي في أول حصة على المباشر. كما قلنا ضيفنا هو صديق الجميع كما قلت أستاذنا ودكتورنا مبروك من الصادق مادي. سي مبروك مرحبا بك. مرحبا بكم والسلام عليكم. إن شاء الله كل سنة وانتم طيبين ساعة معشر المربين. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله سنة ناجحة سنين. ساعة شنو حكاية مبروك ولا عادل؟ أنا فما شكون يقول لي مبروك يقول قبل يقول له عادل. إحنا شنو حكاية هذه؟ هو تعرف اللي هي عندها تأثير على نفسية الصغير لك الأسمين هذاكم لك اسم البطاقة واسم ال نقول إحنا والاسم في الدار يقولوا قبل. هو صار اختلاف منين ولدت يحكوا لي. هي علاش قلت لك عندها تأثير؟ هي كمل كمل لأن في حاجتين. فما يقولوا حكاية النفوذ نتاع النفوذ في العائلة ما بين الجدة ساعات وما بين وما بين الأولياء. واحد الواحد يمشي يكتب يقيد والآخر يفرض الرأي يفرض اسم. كانت معناها بتاع صراع معناها في العائلة ومش عارف هذا هو انت هذا هو بالرسمي هذا هو. وفما النقطة الأخرى سي مبروك لك مش عارف تعرفها ولا قبل كانوا الصغار يتسمى باسم يجي مراض يقولوا احنا يمرض ياسر عادي كان في المعتقد نتاعهم اللي الاسم مش مواتيم انا يشد يبدلوا له الاسم نتاعه يقول لك تو يبرع خاطر الاسم مش مواتيم. كانت في الاعتقادات قبل هذه الموجود هم ذوب الحالتين الموجودين وفي الحالتين راهي عندها تأثير نفسي إن شاء الله ما أثرتش برك على حياتك. لا لا هي صار خلاف زي ما قلت الحالة الأولى صار خلاف ما بين البابا والأم. أنا هذا عادل وهذا مبروك. ساعني قلت مبروك من صادق مادي ساعة تحية للأم اللي كانت تعطيني اسم الأم الجية الجية جلاء يا سيدي نرجو لها التحية هي خاطر ديما بالعادة احنا نذكر الاسم إن شاء الله نرجعوا لهم إن شاء الله إن شاء الله يا رب. سي مبروك تونا نرجع بعد إن شاء الله نتحدثوا بكل تفصيل على البدايات وعلى وعلى الدكتوراه خاصة اللي تحصلت عليها. كما قلنا نرجع كما سبق وحدثكم في برنامجنا نحاول نتحدث ونتعاون على مسائل تخص العائلة نفهم مشاكلنا. عندنا مشاكل خاصة بجهتنا سنتحدث بطريقة أعتقد أنها لأول مرة تطرح بالطريقة هذه خاطر طريقة تخصنا يفهموها الناس كل. مش نبعدوا على التنظير نحاول نفهم مع بعضنا مشاكلنا خاطر كيف نفهموها يسهل علينا حلها. نحاول ندخل العائلة ونحل الواقعنا وكيفاش نشوفوه. نبدأ المدرسة الأولى اللي هي العائلة. العائلة ومكوناتها كل فرد وحده وبالطبيعة في تفاعله مع الأخرين. كما قلنا موضوعنا الرئيس اليوم العودة المدرسية. زوز ملايين ومئة وواحد وعشرين ألف تلميذ في تونس يلتحقوا بمقاعد الدراسة. في قبل العدد بالطبيعة مش مليون مش زوز ملايين في قبل عندنا تقريبا حسب المعطيات الأخيرة اللي عندنا هو في الابتدائي 19490 في الإعدادي 7992 في الثانوي 6276 المجموعة بتاعهم 33758 من ولادتنا يلتحقوا اليوم بمقاعد الدراسة. هذوما المجموعة ذي كل يتوزعوا على 81 مدرسة ابتدائية وعندنا 21 مدرسة إعدادية و15 المعهد وزوز مدارس تقنية واحدة في قبلي وواحدة في دوز. إن شاء الله نشوفوا هذا كل مع السيد المندوب الجهوي للتربية بقبلي اللي قاعدين نحاول نتصلوا به سيد عادل خالدي ونحاول ناخذ بعض التوضيحات على مش نتحدثوا معه. إن شاء الله مش نتحدثوا معه سيد عادل خالدي قاعدين نتصلوا به مش نحاول نتحدثوا معه على كيفاش كانت البداية لأن اليوم الصباح الإذاعة عملت شبكة مراسلين على تقريبا أغلب المناطق في ولاية قبلي وباش يشوفوا العودة المدرسية في أغلب المناطق اللي لاحظتها شخصيا معنا استمعت سي مبروك اليوم في معناها في تدخلات الإخوة معناها اللي تواجدوا على المدارس اللي لاحظتها اللي الأولياء ولا أكثر حرص هناك حرص من الأولياء في معناها في صيانة المدارس ولا فما خاصة في بعض المدارس بكر سمعت في دوز الكبرى سمعت في سوق لحد فما بعض المدارس الأولياء ولت تتلم لأن مشكلتنا في المدارس الابتدائية سي مبروك مش عارف موجود سي معنا سي عادل خالدي. ألو مرحبا السيد مندوب الجهوي للتربية مرحبا بك على موجات إذاعة نبزاوة. مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة نبزاوة. في البداية باسمي وباسم الفريق العامل بإذاعة نبزاوة نقدموكم أجمل التهاني للإطار العامل بالحق للتربوي الكل إن شاء الله يا ومن بينهم سي مبروك مادي بحذانا على ضيفنا اليوم أي الدكتور دكتورنا الدكتور مبروك مادي سلام سي عادل إن شاء الله عودة ميمونة وعام دراسي إن شاء الله ناجح إن شاء الله. إحنا نشكركم على انتقابه التهاني، وطبعا وحنا ديما معاك معاكم انتم ديما ان شاء الله بارزين في المشهد الاعلامي الجهوي. في البدايه سيد مندوب، كيفاش كانت الانطلاقه السنه الدراسيه اليوم؟ والله عموما في العموم طبعا ماناش باش نفر شويه سرورود، لكن في العموم العموم انطلاقه طيبه. بعض الاشكاليات انا جاري التعاطي معها، اللي هي معناها اشكاليات سنويه متعلقه بطلبه تربيه التلاميذ بكذا، ببعض الوضعيات في بعض المدارس الابتدائية. لا بأس إن شاء الله، أنا معنا عنا السبيل الحوار مع الأخيان والحلول السليمة ونحلو في الإشكاليات عموما. لا بأس تقريبا نسبة النجاح بلك النسبة اللي نحددها ربما تكون ما تكونش موضوعية 100%. ربما احنا أنا شخصيا ربما ما نجمش نكون موضوعي ياسر، أما نسبة النجاح نعتقد اللي هي 95%. إن شاء الله إن شاء الله. فما حاجة جديدة السيد المندوب بسنية، حكاية الترسيم الإلكتروني وين وصلنا فيه في بالنسبة لل... والله بالنسبة للترسيم الإلكتروني سي زياد، أنا مانيش باش نقول من المفارقات، لكن في نظرا لعنا الكفاءات احنا والجهد والنية الصادقة، يعني كنا ناجحين فيه بشكل كبير ياسر على مستوى وطني. طبعا حتى بشهادة الأخيان على المستوى الوطني بلغنا شوط كبير ياسر في عملية تسجيل التلاميذ عن بعد، في نقل المعطيات على المنظومة، يعني وصلنا نجاح كبير. يعني فما عديد النسب وليتو اللي نخدموا فيهم وصلت 100%. ما إلى حد البارح نسبة كبيرة تقريبا فاتت 90% من عملية التسجيل. مازال في الانتظار بالنسبة للأخيان تسليم أبناء العمل وربما أبناء المعوزين. لا بأس نجحنا فيه العمل، وبالمناسبة حبيت نقدم شكر لكل من ساهم في ذلك، والشكر كذلك للأولياء وللجميع اللي تقبلوا بسلاسة العملية هذه، رغم أن في البداية كانت شوية صعوبات، ولكن لا بأس لا بأس في الناحية هذه لا بأس. إن شاء الله إن شاء الله. بالله سعادة في الأخير فما سؤال لو يطرحوا فيه علي معناه يلزمني نسأله، ما نجمش ما نسأليش معناه. بعض المستمعين يقول بربي أسأل على القائمة التكميلية للمتحقين من المدارس العددية والمعاهد النموذجية، فما ولا مهماش؟ لا مهماش معناها باش نقطعها الحكاية. أنا نأكد رسميا في اللي ما تحوزنا به من معطيات وما تلقناه من معلومات وما نزيد ندعم هذي برأينا ربما فهمي اللي مطالب لأني كمسؤول جهوي أني نفهم حوايج ما فهماش لحد فهماش معناها بدون ما ينتظروا ما غير حتى شيء تسالي صعب. أنا نتمنى لو تحل الإشكال هذا، ما كان أعطيك موقف شخصي آخر هذا موضوع ثاني، لكن إداريا هذا ما فهماش. ليش زياد كلامي ليش تأكد؟ يتأكد على اعتبار أن السنة الدراسية انطلقت، وكدي سنة دراسية يعني مواد بشرية وتسجيل شغورات ودخول أساتذة وموظفين وكذلك، يعني توا يعني حتى عمليا حتى إذا كان فما مقترح راهو بدات صعيبة ياسر، إن لم نقل مستحيلة أن يتوجد حل. وتقريبا حتى في الندوة الصحفية الوزير أكد لها الحكاية تقريبا. أي لا أكد، هو أكد أن فما تثبيت للقرار رغم أن فما احتجاج أو اعتراض من قبل الأولياء نفهموه بطبيعة الحال، ولكن العملية زادت أصعب زادت أصعب توا، حتى الإمكانية توا حسب رأيي ولت معدمة الإمكانية. هو اشتهينا بقى الأولياء يقولك بحكم أنه معنا عندنا استثناء، معنا فماش إمكانية استثناء في قبلي بحكم أن العدد قليل في المدارس، وما نصور هذا عام معنا ما فيش استثناء. أي لا هو الاستثناء هو لكنا مش استثناء، احنا توا وضعيتنا وقبلي وقفصة وتطوين وعديد الولايات في نفس البوسيو، ممكن احنا قبل العدد اكثر متاع 9 ربما اللي عندنا ولا معناها، وكذلك بالنسبه للسابعه اساسي ربما العدد كان اكثر من بعض الجهات الاخرى، ولكن الاستثناء معناها ما نجمش يكون استثناء للاستثناء بطبيعه، لا كان بيستثني الوزاره معناها استثني على الكل. صحيح صحيح معناها صعيب ياسر، معناها ما فماش خصوصيه بالنسبه لقبلي ذات معناها تتفرد بها باش تمثل الاستثناء، ماهيش الاستثناء الوحيد قبلي، هو مشكل موجود على المستوى الوطني، النقص اللي صار كبير، نقص اللي صار كبير ياسر على مستوى المؤسسات، وإذا يصير نقص بطبيعة الحال يعمل لنا ديكالاج، يعني تختل الموازنة في مسألة الموارد البشرية والأساتذة ونقص الأقسام طبيعي جدا. وتوا بناء على القرار معناها الخدمة الكاملة تخدمت على السيتياسيون الموجودة على الوضعية الموجودة، يعني حتى تراجع فيه أنا في تأويلي طبعا في تقديري، مع أني ما كنتش نتمنى أن تصير الوضعية هذه، لكن تراجع صعيب ياسر. في الأخير شكرا لك سيد عادل خالدي على تدخلك معنا في برنامج فاميليا، وإن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله في مواعيد لاحقة. شكرا سي زياد، البرنامج طبعا جديد إن شاء الله موفق، إذاعة نجزاوة طبعا ديما تكون في الريادة، وبطبيعة الحال الأسطول متاع إذاعة نزاوي دعم بيك، وإحنا نشهد بكفاءتك وإن شاء الله ربي يوفقك. شكرا شكرا سيد عبد الخالق. كان معنا السيد المندوب الجهوي للتربية بقبلي، وتحدثنا معه على العودة المدرسية في ولاية قبلي. فاصل قصير ونرجع لكم إن شاء الله. رجعنا لكم في برنامج الفاميليا. اليوم كما قلنا كل عام هو يوم استثنائي في كل العائلات التونسية، يوم العودة المدرسية. العودة المدرسية عندها وقع خاص في حياتنا كل، تتبدل برامجنا، نعدل أوقاتنا على أوقات قراية أولادنا، نفسيتنا أصلا تتبدل في علاقتنا بأنفسنا وعلاقتنا بأولادنا خلال السنة الدراسية. الناس الكل تحب أولادها تكون ناجحة، ولكن ما معنى أنها تكون ناجحة؟ هل أن مجرد تميزها في القراءة في الكتابة والحساب يعتبر النجاح، ولا ثم حاجات أخرى ولا عناصر يلزمها تكون متوفرة حتى نجم نقول اللي ولدي ناجح ولا نضمن نجاح على كل المستويات؟ هذا كل نتعرضه لليوم في برنامج الفاميليا، ويمكن الاتصال بنا على الهاتف 75 493 859. ضيفنا نذكروا به دكتورنا مبروك مادي. سي مبروك، بلا نذكرش أول نهار التحق فيه من مدرسة السابق نذكره كيفاش نذكره؟ قعدنا نحضروا في رواحنا وقتها، ما فمش فوارق اجتماعية وقت الناس الكل كيف كيف. اللي يميز الفترة الحالية أن فما فوارق اجتماعية في وقتنا، يعني ما فماش فوارق ما تأثرش على الرونتري، الناس الكل كيف كيف معناه نفس اللبسة نفس اللبسة نفس المخيان، الناس الكل ما فهمش اللي نارو فيه تو معناها يهزونا هلنا للمكتب يشدوا الصف، من وقتها ما عادش يتولوا بينا. اليوم يدخلوا معايا للقزم الأولياء، غيرت معناها الدنيا، وإن شاء الله هذا في صالح التلميذ معناها. لا وكثرة الكلام هو ذاك علاش مش تحكوا عليها ملاك الوصل قبل يوصل ولدي وصلنا للمدرسة. أنت أما تذكر أنت أول ما أنا ماشي كانت فيها احتفالية معينة، ما كان فما احتفالية نستنوا فيه وقتاش باش ندخلوا ايش اللبس سيدي سويت العائلة كاملة معنا العائلة كاملة يوصلوك غادي شديد الصف انتهى ثم شكون اللي عنده ولد أول مرة يدخل المدرسة والمسألة هذه تاخذ معنا احتفالية عند الناس كل معنا، فيبدو التحضير لها من أول الصيف تقريبا يحضروا لها في معنا يحضروا في برنامج دخول أولادهم. وثم شكون ياخذ كونجي أصلا اليوم باش يمشي يوصل ولده مثلا للنهار الأول للمدرسة، هو عنده شعور خاص، وإن شاء الله بربي كان فما واحد من المستمعين معنا يحكي لنا على الشعور هذا يتصل بينا على الهاتف 75 493 859. نحن في انتظار بطبيعة تسألاتكم على كل ما يهم العودة المدرسية وعلاقتنا بطفالنا. وبالنسبة لصغارك ايش عملت معناها فرق الحكاية؟ بالنسبة لصغاري الحق متولي هي بيهم المدام اكثر مني. ايوه البعات هذه هم بصفة عامة اللي لوجوا على البعات هذه والذر ونختار للقسم ومنه ومنه انسيها اكثر من الرجال بصفة عام. والله هي نقطة دي حاطينها في حاطها في عندي في معناها كاتبها الأمهات معناها الله يجزيهم خيرا، معناها هم اللي لهين أكثر شيء بالبعات هذه الأنتري سكولان. أحيانا يقع الصراع من بين الأم والأب في حكاية معناها الأم تقول لك البابا حال ولا ولاد ياسر والبابا يقول لك الأم والله كابسة ياسر ولا حلتهم ياسر. في بعض الأحيان يقع الصراع هذا، هو بصراحة في صورة ما وقع الصراع هذا، من المستحسن ساعة ما يكونش قدام الصغار، معناها ما يكونش الصراع هذا قدام الصغار. الحاجة الثانية معناها اللي ينصحوا بها هي أن ماذا يلزم واحد يكبس، لكن كبس واحد الاخر يرخف، معناها نقولوا احنا يلزم الاخر يكون الصدر الحنوني اللي يلتجأ له الصغير وقت اللي تكبس وقتكبس بعد كبسة لم وماذا وحسب التجارب. وفما نقطة مهمة ياسر ينحوا المقارنات ما بين كيفاش هذاك خير منا، كيفاش هذا خير مني، كيفاش هذا كذا، كيفاش هذا كذا، الخاطر راهي تعمل عقدة للتلميذ. هو يقول لك اذا كان التلميذ مش ممكن يكون الناس الكل طيارات، هو يقول لك تحب تقتل له قارنة، هذا هو ما فهمش لحبة نخوته هيلزم ناخذ ذرنا كيما هم مش كيما نحبوا عنيه. صحيح صحيح صحيح. لأن كل شخصية متفردة هي، كل واحد ما فماش واحد كيما الآخر، ما فماش تلميذ كيما الآخر. يستحيل يستحيل. وحاجة اللي يمكن نأكد عليها وحكينا فيها في برنامج فاميليا قبل في حلقات سابقة، هو أن الكل على درجة واحدة من الذكاء. أكيد لا لا، كل واحد متميز في خاصية هذيك يلزمنا نلوجوا عليها يعني. بالضبط، لكن الذكاء هو أنواع. أنواع يعطيك الصحة. الذكاء هو أنواع، قبل كانوا يركزوا على الذكاء حساب ونقولوا إحنا مش ذكاء، يركزوا في القراية على الحساب والقراءة والكتابة. تو هذاك راهو ماهوش هو المعيار في نجاح الصغير، فما حاجات أخرى تخلي الصغير في معناها يقولوا عليه ناجح. الحاجة هذه مثلا الحاجات الثلاثة اللي يلزم تكون متوفرة ويلزم تكون هي الجذور باش الصغير ينجح، هي عندك يقول لك الاحترام والعلاقات والمسؤولية. المسؤولية يكون مسؤول على روحه ومسؤول على غيره. الاحترام يحترم نفسه ويحترم غيره، وفي العلاقات زاد في علاقته بروحه وعلاقته بغيره. باش نعطيك حدث معين وديما يوقع سي مبروك في كل سنة دراسية ومع بداية كل سنة دراسية، وتقريبا يوقع لأغلب الأولياء، والحل موجود. يجي صغير يقول له راهو حطوني في قسم فلاني، حطوني قسم فلاني في جماعة ما نعرفهمش. هذا الساعة عنده مشكلة في العلاقات، هاي عنده مشكلة وشوي دلال دلال هذاك معيار آخر. أما بالنسبة عنده مشكلة في العلاقات، ثاني حاجة ما نقرش عند فلان، هذا عنده مشكلة في الاحترام، ما يحترمش الغير خاطر ما فماش ما نقرش عند فلان. المدرس مهما كان مهما يشكون، المدرس ديما عنده درجة من الاحترام يجب احترامها. لا لا، هذه مشكلة كبيرة. معناها الحاجة الأخرى إيش يقول هو، معناها مش نبين لك النقطة الثالثة، يقول مثلا الباباه ولا أمه يقول لهم برو شوفوا لي حل، هذا مش مسؤول يسموه شوفوا لي حل ولا بدلوني من هذا هو إيه من اللي سي يصل ولا المدرسة أصل ولا هيك. بدلوني أعملوا لي كذا، يقول لك باش معناها زي هذا إنسان ماهوش مسؤول. اللي عنده الوضعيات هذه إن شاء الله نخرج فاصل نقول لكم شنو الحل بتاع شنو الحل الجذري للوضعيات هذه. تشرك شفر انظارها وبالعين تكوي من اللي تيك الدمها. الفاميليا رجعنا لكم في برنامج الفاميليا، معكم زياد عبد الحفيظ وضيفي الدكتور مبروك مادي. بكري قلت لكم قبل الفاصل، الأولاد بالنسبة اللي يطلبوا في تغيير، يطلبوا تغيير يقول لك نغير القسم متاعي، مانيش قاري مانيش كذا، برو عملوا لي حل شوفوا لي حل، ما نقراش عند الأستاذ الفلاني. فما نقطة أخرى في الجانب هذا بالنسبة للصغير اللي يقول لك راه برو شوفوا لي حل، راه فما حاجة في علاقتك به يلزم تتوضح، راه ماهوش يقرا لك اللي كنت معناه. وصلنا وصل المفهوم عنده هو أنك أنا يقرأ لك كنت، يلزم يأخذ مفهوم اللي يكون عنده راو يقرأ الراحة. الحل الجذري للمسألة هذه أنت مسؤول على روحك تمشي تتصرف، فما اللي عندك لسية عندك إدارة تمشي تتصرف وحدك. إذا كان بدت حكاية لي ذراع قولوا إحنا يحب يلوليكم بذراعك وكذا، إن شاء الله لقريرة في الأخير. لا، هم الحجة بتاعهم في أكثر الأشياء أن أصحابهم يقروا في القسم هذاك، نحب نقرأ مع أصحابي. هذا شو قلت لك، هذه مشكلة علاقات، معنى عنده مشكلة في العلاقات، خاطرش معناها نقرأ مع أصحابي. أور هي زياد سامحني، في الإدارة على حسب ما يحكوا الإدارة أن يحبوا يعملوا قسم إكليبري، يعني بالضبط مش الكل ممتازين ولا الكل متوسطين ولا الكل مضاعف، يهبوا يعملوها إكليبري متوازن حسب المعدلات. حسب المعدلات. وبالنسبة للتلميذ اللي يقول لك حطني في قسم كذا وكذا، يقول له جيب معدلك سمحت تقرأ في لا، هذا يخل بالتوازن. وهذه عاملة برشة مشاكل لزملاء، معناها تلقى قسم متميز وقسم آخر يتعب معناه. صحيح هذه يلزم الاولياء يعرفوها هذه. وبالنسبه للولي حتى في صوره ما مثلا حتى معناها بالنسبه للوضعيه هذه ولدك ما تخليش يعمل لك حكايه هذه. قلت لك البرد فير حكايه لي الذراع معك في حكايه بدلني ولا مانيش نقرا يلزم يحاول ينحاه الحل الجذري نتاعها. ما فهمش معناها ما تفاوضش فيها الحكايه هذه. قول لي عندك تحمل مسؤوليتك تمشي تقرا على راحك كهو غاداكش نعرف اللي وفرت لك كل شيء تمشي تقرا وماكش اهل لا تتقيم استاذ لا تتقيم معلم لا تتقيم كذا هذيك اي تقييمات هذه انت ماكش اهل اي تقييمات تقع عرفها قلة احترام للمربي بصفة عامة. الشيء اللي يخلي صغير راه يمشي بمواقف معينة وكي المواقف هذيك هي اللي تأثر له في طريقة التعلم بتاعه. مهما كلمة قلتها في معلم مهما كان راه اي مربي قلت فيه كلمة قدام صغيرك راه صغير باش يمشي بالموقف هذاك ويسلط على المربين الكل بصفة عامة. الموقف هذاك باش يأثر له على مستوى التعلم بتاعه. نرجع للموضوع قلنا العودة المدرسية وصغيري اللي يلتحق بالمدرسة أول مرة واللي هي تعتبر مهيش حاجة سهلة على خاطر معنا وميش سهلة حتى الولي زاد كيفيه يوصل صغيرة زاد عملية خاصة عملية فك الارتباط ما بيناتهم خاطر هم كانوا مرتبطين مع بعضهم 4-5 سنين مع بعضهم. بعد فما عملية فك الارتباط رأى كيف البابا والأم يبدي يخموا فيه كل وقت ذاك وهو زاد يخمم فيهم. وبالطبيعة هي فيها بعض المهارات اللي تخلينا نخلي معناها تسهل علينا عملية فك الارتباط هذيك بينه وبين الصغير أول نهار. في البداية ساعة نحب نأكد على حاجة مش عارف تعرضت لها الناس مبروك فيما يتعلق الناس اللي تزرب في الحق ابنائها بالمدرسة يبدأ يلوج له في الحق عمري غير عتيب بركة شيء ما يبدأ 5 سنين وشوي يبدأ يلحق فيه بال أنا الحكاية هذه عندي في ولدي حسام دخلت كبير هاي ايش معناها كبير رهوة ذاك وقت مش كبير اي يعني فايت فايت 6 سنين وشوي عمل العامين تحذير يا سيدي بالضبط ما عنداش الحق باش يدخل وفي ولدي الاخر الصادق دخلت صغير هذاك بالإفكاس معناها في الخدمة وراكز ومراواس بينما الطفل الاخر تناقص شوي لان علاش باقي صغير اي لان علاش لان واضح ياسر راهي راه فما حوايج علميه ما فيهاش فما حوايج علميه فيهاش لعب ما تبقاش تجري وتجري على الاداره باش تلحق لك نقولوا راي ربع عام ولا كذا اي ما يجيش صحيح هي الحد راهو الحد 15 جام في نجم نقبلها معناها نقولوا 15 يوم فارق نجم يقبلوها مش تقبلني معناها في حد معناها المقبول يعني والله يا زياد ندمت دخلت كان خليت دخلت من بعد في هذه راهي بالنسبة كتجربة راهي عايشها هنا 100% بدون حتى معناها حسب ما رينا وحسب ما شفنا وحسب ما قالوا عليه الباحثين معناها يقول لك ما تجربش في ادخال ذرك للقراية ما فهمش راه تجي وقتها القراية تجي وقت القراية وتوي يلتزم بالأوقات وتوي يعيش شكل معاناة نقولوا احني معاناة القراية توي يعيش حتى رسولنا الكريم قال 7 سنين خلى يلعب هو صحيح ما 7 سنين وصاحب 7 سنين هو صحيح هذه الكلمة ذي في الأثر هي معنى يقولوا قال فمشكون يقول قالها سيدنا علي فمشكون المهم في الأثر عندنا يقولوا 7 لا أثبتها العلماء التربية قال لك 7 سنوات هو يقولوا لعبه 7 وأدبه 7 وصاحبه 7 وارمي الحبر للغرب هي صحيحة أما مش 7 سنين بالضبط لكن بالنسبة لنا احنا 6 سنين خليه يخذهم في راحته لا في برشة نظم في العالم اثبتها العلم أن 7 سنوات غير من 6 سنوات معاك هو نعطيك حتى في الأنظمة الزوز معنا من أحسن الوحيدين هم في العالم عندك كندا ودنمارك وفنلندا وقت يدخلوا القراية وقت يدخلوا القرية راه ما فماش حاجة اسمها امتحانات لا هذاك علاش هم الصغير موش يقرأ الصغير قاعد كما نقولوا احنا هو العملية الصحيحة اللي يلزمها تكون في المدرسة هي إعداد للحياة مش قاعد ان هذا صحيح هذا غلط هذا 0 هذا 20 لا يعملوا له في إعداد للحياة هذاك علاش غادي عندهم حكاية العمر ماهيش مطروحة ماهيش مطروحة أصلا من زي احنا نبدأ نزربوا مثلا في أن والله فما حاجة أخرى سي مبروك لاحظتها في مش نقولك أغلب الروضات مانيش عارف الحق أما نظام الروضات اللي دخلت عليه معناه وحبيت نشوف نظام الروضات في تونس نظام الروضات في تونس لقيته بصراحة مش خطأ بركة غادي من الخطأ يركزوا على الجانب الإنتاج ينتج اكثر من جانب اللعب واللي هو معناه ممنوع تحرم الطفل يلزم يلعب يلزم ممنوع هو ممنوع يلزم يلعب. لكن نلاحظوا ان حتى الاولياء الشيء اللي خلى معناها الاولياء تسقط في افكارها على بعض نقولوا احنا الروضات في اللي يشوفوا في الانتاج اكثر من معناها ولدي صور ها ولدي ترشني ها وبدي شاد قلب الجديد ها ويكتب في واحد ها ويكتب في يحسب حتى العشرين ها ويحسب الدرجين هذيك كل ما عندها حتى علاقة بنجاح الصغير في المستقبل بتاع بالعكس راهي مضرتها أكثر لأن الصغير في حاجة إلى اللعب في الفترة هذيك كما قلت أنت 7 سنين لاعبه 7 ترى 7 سنين يلزم يلعب حتى السيستم هذايا يتحضر التلميذ النظام هذا تحضر التلميذ باش يعدي امتحان اسأل بعد ما عدى الامتحان ما تلقى عنده شيء وإلا خرجوا للحياة يستعملها لا لا لا ما تلقى شيء يعني ما احنا حاجتنا بالتلميذ المفكر حاجتنا بالتلميذ المتكون أن في أي مشكلة في الحياة يقدر يسلك راحة بالمعلومات اللي استقاها من المدرسة ولا من المعاهد ولا من الجامعة اللي هذا فقدنا هذا فقدنا هذاك علاش نحاولوا نبعدوا اكثر ما يمكن من الحاق ابناء التلاميذ راهو ما خسرت حتى شيء ما تخسر حتى شيء قول انت 4 عام بالعكس راك تخسر ولدك في برشا في والا زي زياد لزولهم باليتيت هذيك خاطر النقطه اللي هو في لولا نورمالمون لولا ابتدائي ممنوع مش ممنوع ممنوع هي ممنوعة في كل اما تجي تسمع لا لا ولي ما يخليش الولد الوقت باش يحضر ولا يلعب ولا كذا يتيد على بعض لين يعرف القراي هذيك والله النقطة المرة فاتت قالوا لي كيفاش معناها استدعاني الأخونا حسام معناها في برنامج وقت قلت له زيرو معناها صفر يتيد 100% نجاح قالوا لي كيفاش هو يتيد يودي يتيد دراهم ما عنده حتى معنى يتيد ما عنده حتى معنى إلا إذا كان الصغير وحده الصغير وحده يحتاج لربع ساعة رنفرسو ما بالضبط تقوية دعم حاجة ما فهمهاش بالباهي عبارة جي سألك أنت هذه هي نظامنا عنها كيفاش نحضروا قبل بالضبط يعني نحضروا وحدنا كيف نلقوا مشكل نمشي الواحد أكبر منا ولا أستاذي فهمني أما أن يلزم أما نعملوا له يتيد نظامي معناها هاو من 8 من عندها من نهار الجمعة كذا وكذا لدرجة أن الصغير ولا تلعادة ما عايش يحضر واحد حتى وقت مش يتحرك لا لا لا مش ما عايش يحضر واحدة بتاتا أنا يقول لك يتيد باش ننجح وهذه اللي سبوها العلماء العجز المكتسب معناها يبدأ يكسبوا فيه في العجز إيه معناها سان يعلموا فيه في العجز سان تكون آلة معناها التفي تعكس له الموضوع ولا جيب له موضوع مخالف للي يشوف فيه ما تلقى شيء كلمة تميز كلمة هوش متميز ما يجاوبش صحيح من الطريقة الغالطة هذا الغادر ما نعلموش في ذرنا كيفاش يفكروا نعلموا فيهم ونعطوا فيهم معلومات باش يجاوب على امتحان وكهو صحيح هذا الموجود والشيء اللي خلاه قلت لك إذا معناها يبدا نعلموا فيهم في العجز هذا يقول لك يسموه العجز المكتسب في أنك أنت كل حاجة هو عجز في حاجة جي أنت تحلها لطول تحلها لطول ولا تبعث لشكون يحلها هو ما عادش يبدأ يتحرك أصلا معناها حتى ما عادش فما إبداع حتى ما عنده هو ولا ما عادش فما تفكير أصلا باش يفكر ويعيش كل روحني ساعات بروبليم هو مشكل معناها ما يخليش حتى يعيشه معناها يقولوا لها موتيفاسيون باش يلقى الحل ايه يحفز اي تحفيز التلميذ باش يلقى الحل ولا يشوف كيفاش باش يحل المشكل ولا مساعدته ولا حاجه ايه هذه ما عادش عند التلام لا ما عادش مش موجود انت تو ساعه سي مبروك تجبد لي تقول لي ما عادش كذا وكانك تقارن لي قبل بتو معناها تحب تقارن قبل بتو ايش تشوف معناها انت كمربي تو معناها الشيء اللي لقيته كمربي نظامنا اللي قرينا به يعني الجديد سلبيات وإيجابيات لا هو سلبية متاع الوحيدة أن فيه برشا ريزيديش اللي يطرد برشا على ذكر بربي على يطرد ولا جبت لي نقطة أما شنو الأفونتاج متاع الإيجابيات متاع النظام القديم متاع التدريس كون لاقي حلول للناس الكل قال ينجح متميز باش يمشي على راحة ويخرج لنا طبيب متميز معلم متميز الى اخره واللي باش يمشي صناعي باش يخرج لي بناي ممتاز واللي بشغل اللي نجار بشغل نجار ممتاز. هذا هو اللي كان يميز العقبة البيت في تعليم لكاليتي الجودة. تصديقا لكلامك سي مبروك باش والله هو في نظامنا جديد. خلينا نكمل لك النقطة هذه. نحك ال 25% ولا ال 20% متاع الروس معناها هذوما جماعة البكالوريا البكالوريا اللي ياخذوا هذوكم اللي ياخذوا نسبة 25% ديز انجينير ممكن باش يطلعوا لنا دي طب سيدي سوي. الباقي النظام نتاعنا ماهوش لاقي له حل. وهذاك علاش كثرة البطالة وكثرة الحرقان وكثر والله قد ما حاولت التهريب وكثر الاجرام. عندي حاجة باش نقولها ولو اني حاولت اني نتفاداهني اليوم لكن كيف جبتها انت باش نحكيها. قبل بنهرين ولا ثلاثة ايام كان فما تصريح لوزير الشؤون الاجتماعية بصراحة كارثة وطنية. كارثة وطنية كان يمكن يكون تنكس لها العلامة بالنسبة لي. شن هي الكارثة هذه؟ هو انه لأول مرة تونس نخسر نقطة في نسبة الأميين. هذه أول مرة في تاريخ تونس أن يطلع نسبة الأميين 19.1 كانت 18.2 ولنا 19.1. تعرفش معناها؟ معناها كارثة وطنية. معناها الدولة هذه ماشية وتوخر ماهيش معناها مصيبة. معناها مش عارف علاش معناها في عقلية تتلامذة أن التعليم ما عايش يوصل اللي هو قبل كان يوصل ممكن باش ياخذ صنعة جايفة يتعلمها كوم الفو ممكن باش ياخذ دبلوم ياخذ بيه قرا ممكن باش يعمل كذا. فهمتني؟ هذول نحكي على الناس اللي ما همش متميزين. اليوم يعطوه ورقه يخرج بها انما يصير البلان براتيك معناها ما فهم شيء. لا لا معناها واقعيا ما يقدر يخدم شيء. معناها بناي وما يعرفش يبني ونزيدك نجار وما يعرفش يصنع بيت. نزيدك زياده على الحاجه اللي هي قبل زياده هذاك التاكي ما كانش موجود. كيف يخرج يعطوه شهاده من التعليم يعني كومبيتون. صحيح صحيح صحيح. وتلقاه متكون في جوانب اخرى مع عربيه وكذا وسيسمه تلقاه عنده ما هذيك هي المشكله اللي خدمنا عليها احنا ديجا في الواحد ان راهو التلميذ يقرا الفرنسيه باش يعدي فرنسيه برك بالضبط يقرا ماد باش يعدي ماد برك ما يربطش ما بناتهم باش يحل مشكل. فهمت انت كيف تقترا عليك مشكله في الدنيا راك باش تحق تعبر عليها بالفرنسيه ولا بالعربيه ولا بالانجليزيه تستحق الفورميل نتاع الماد كيفاش تحل المشكله هذا باش تستحق التكنيك كيفاش تصور انت سويت كيفاش تصور الحل نتاع المشكل. هذا ما فهمش اليوم عايش عنده باليوم بين رابط ما بيناتهم ما بين المواد اللي يقروا فيها تلامذة. هذه مشكلة. وزيدك نقطة أخرى بتتعلق بتلامذة اللي 120 ألف تلميذ ينقطع على الدراسة كل عام كلها مع الفرق. والغريبة وين أن 120 ألف تلميذ ينقطع على الدراسة فيهم 20% إيش معناها؟ معناها 24 ألف تلميذ مهددين بالارتداد للأمية. معناها 24 ألف تلميذ راهو باش يرجعوا للأمية. نقولوا احنا باش يولوا أميين باش يلتحقوا بنسبة الأميين في الموجودة في الدولة اللي هي تعتبر كارثة وطنية. والله كارثة وطنية ما حبيتش نحكي فيه الموضوع كارثة وطنية كيش اللي هي في النظام القديم كان عندهم حل ذون يمشوا صناعي يتعلموا يخرجوا بروفيسيونال. صحيح صحيح صحيح. والله بعد هذه بعد لما في نظام جديد ما عادش فما حلول يحرق مسكين لا يدبر كفاش يسلك اموره. قلقتني شوي الاحصائيات هذه اللي فاتت تاع نسبه الاموميه. باش نخرجوا فاصل قصير برك علي خويا باش نرجعوا نتحدث مع السي مبروك على الدكتوراه. رجعنا لكم في برنامج الفاميليا. كان موضوعنا العودة المدرسية بالنسبة لمع الجريدة، سنعود لها بعد قليل في نهاية البرنامج. كان موضوعنا العودة المدرسية، تعرضنا للعديد من النقاط، ما وصلناش باش نحكوا في كل شيء. معنا ضيفنا الدكتور مبروك مادي اللي باش نحكوا معاه تو في ال أنا ما نحبش نقول في الأخير، معناها في الجزء هذا باش نحكي معك، وحب نبدأ معك في سؤالك، في معناها بسؤالك عن البدايات، عن حياتك المدرسية بكل عجالة. والله سي زياد حياتي كانت خاصة شوية، يعني طول ما ولدت ربتني جدي الله يرحمها، الله يرحمها، وكانت موفرتنا كل شيء. هذه سمتك عادلة؟ اي هي سمتني مبروك. مبروك سعد الدار سمانة عادلة، هي سمتني مبروك. كان عندها ولد الله يرحمه خالي، ما نعرفاش يعني هم يحكوا، قالوا متميز جدا، وربما هذه أثرت فيها برشا، معنا ربما الحاجات هذه هي اللي أثرت فيها برشا. باش لحظة بالله سي مبروك، يقول معنا التليفون. ألو ألو، عسلامة، مرحبا. لاباس خويا؟ مرحبا سيدي. والله يعجبني البرنامج ياسر تاع. شكون معنا الساعة؟ سامحني الساعة، شكون معنا؟ محمد الهادي درويل من قبل. مرحبا سي محمد الهادي. عاش خويا. مرحبا بك. ربي يعاونكم. تفضل. ربي عندي البنية البارح. قلت ما حاولت باش نقنعها يا بنتي كملي رسمي، ما رسمت أنا في الليسي. وحبيت تنقل في خويا رجع أول عام دبلت في المنظور. أها. تو هي وقتها يقرأوا زوج مع بعضهم. وقعت لها زي كما كشوك فناو مستواسي لها، راه يشكر فيه بالمنظور، راه الاولاد كل اصحابي كالمدير كالاساتذه تقرا فناو مستوى، قسما بالله لا نقراها سنين. اها فناو مستواسي لها باك. ايوه اي مشيت امس للسينقي هذا نتاع في الليسي، قال لي خويا ما عندي ما نعمل لك برا، شوف مطلبك تلقاشي. مشيت لسي عبد الحميد درمولي، قال لي هاي مديره جديده حاول معاها. بغينا شوف خويا الهادي، اسمع خويا الهادي، لا سبيل اليه باش نقرا خويا الهادي، خويا الهادي باش نضربها خويا الهادي، خويا الهادي، خويا الهادي. بغينا ما ندخلوا في التفاصيل ياسر. هي مش حابه تلتحق بالدراسه، معناها مش حابه تلتحق معنا بالدراسه في ال. قالت ما نلتحقش، ما قالت لي عادي. شوف شوف شوف اللي ما نعاودهاش سنين. فهمتك فهمتك، معناها انت حبيت تحكي على حكايه الصغير اللي يبدا نقولوا احنا زيلوي ذراعي يرفض يرفض الالتحاق بالدراسه ويخلي المسؤوليه يلوح على اهله، معناها يقول مسؤوليتكم انت بتحب نقل. شوف خويا الهادي بصراحه انا تو نجاوبك بعد، معناها هذا هو السؤال بتاعك، معناها اي سؤالي لك شنو الحل؟ عنديني حل. قالت لي عادي كي ما نقراش سنه عادي، قالت لي ما قلقنيش. هو الوجاحه اكثر خويا زياد. زياد ما معايا. اي تفضل. الوجاحه اكثر، قالت لك كيفاش طفله عمس نقلت. كانت تحب نعطيك الاسم ولا لا؟ لا لا لا لا ما ندخلوش في التفاصيل. قالت لي عمس طفله نقلت واني ما نقلونيش، علاش؟ فهمتك فهمتك. اش قال لي سي عبد الحميد درمولي؟ قال لي احنا اللي يمشي من هنا عبارة أوضح، معنا زي نرتاحوا منها، معنا إحنا نحب نقصوا. أما اللي باش يجينا من غادي لا، قال ما عندناش فضاء. فبدا هذيك تاخذ على الموازنات بتاع المؤسسات الواحد. عم باش نحكي لك نبقوا ديما في حلقه حكيت علاقتنا احنا بابنائنا في الموضوع هذا بالذات. أي. اللي ننصح به تو نجاوبك بعد الـ بعد التوبه نتجاوبك خد ربي. المهم اخوي الهادي ولا في اي موضع، معناه كل نقطه، معناه كل شخص تعرض للموقف هذا عندك المسؤولية تحملها، هي المسؤولية تحب تمش تنقل تنقل على روحها وتشوف على روحها، ما هذا هو نقل كذا وهذا شبيني ما نقلش شو ولا عندهاش حل آخر. بالضبط هي ما تحملكش أنت المسؤولية. بالنسبة اللي كنت الساعة ما توترش لا تضرب لا تعمل حد شيء، كان حب تقرأ تقرأ، ما حبش تقرأ يقول لك رجلي شيني حلك شيني حلك، تحب فورمازيو تحب نزوك لسندر شيني حلك. لا غير ما تبقى تدخل في الصراع معها ياسر، قول هني بالنسبة لي هني بنتي راني نخدم على روحي باش نمشي نخدم على روحي، عندي كان حبيت التحقي بالدراسه تفضلي، ما حبيتيش انا قاعد معنا قاعد في. لا اعطينا الحل البديل. هذه مسؤوليتها هي، خلاها تتحمل مسؤوليتها وحدها ما غير ما تدخل في حتى صراع، وما غير ما تمشي ها واحد حولوه ولا الاخر ما حولوش. نرجع للسي مبروك باش خاطر الوقت يضيع، نحب نوصل للدكتوراه نتاعك سي مبروك وموضوعها. الموضوع متاعها باختصار أن كفاش في هالمشاكل هذه متاع التعليم وعزوف التلامذة وانقطاعها مع التعليم، ونقدر نرغب ونحفز التلميذ باش يتعلم. خذينا من شابيتر كيفاش نقولوا فصل في البرنامج نتاع الباك اللي هو ترانسميسيون دون غريناج. ايوا حولنا نخدموا عليه ان فما توكية قبل كان ال معنا فما موضوع معين عندكم البكالوريا خدمتوا عليه غادي كيفاش خدمتوا عليه؟ معنا من الناحية خدمت عليه خدمنا ليه بالطرق جديدة اللي هي اللي وصلوا لها العلماء وكيفاش تستعمل لنوفيل تكنولوجي التكنولوجيا الحديثة كيفاش نستعملها في معنا في حكاية في التعليم في التعليم هذي هذه هي تسامبل ما بكل بساطة بربي سيل سيمبرو قبل ما نخرج الشيف دي جيريش قال لرئيس اللجنة قال على الحكاية دي اي وقت كملنا صراحة مشرف جدا الساعة مشرف جدا على فكرة رأي من أعلى المدرجات وقال ها وعندنا عنيانية في تونس يشكون هنا خبراء نجيبوا فيهم اليابان ومن فرنسا ومنه ومنه وهو عندنا في عندنا وهو عندنا في كبيرلي مش في تونس سي فرج يا اخوي ان شاء الله موفق سي مبروك وارجو انك ما ان شاء الله ما قلقناك سي مبروك وكن ضيفنا مبجل في اول حصه لنا في البرنامج الفاميلي بالعكس نشكركم جدا انكم خممتوا فين لا لا بكل الخاطر للاسف ان يعني صدقني اني من عم العلم والواحد ماهوش انا من عم نقول من سمعت بيك الساعه معناها نقول احنا تحدثت عليك في برنامج الفاميلي عارف لا عارف معناها وجهنا لك تحيه وثاني حاجه قلت خاطر ديما نقول ماذا بيا نشهر بيهم مش معناها نشهر بيهم نفضحهم اللي يجيبوا الدكتوراه هذوما نفضحهم بطبيعه الفضح الايجابي معناها الفضح الايجابي اللي معناها اللي اعطاهم مكانتهم ان شاء الله موافقين ان شاء الله يا رب ان شاء الله موافقين وان شاء الله موافقين واني مشكول هذه اول حصه اذاعيه مباشره باش كان لي الشرف انك كنت معايا اليوم في اول حصه وشكرا ليك وان شاء الله ما كنتش قلقتك وبركه لا لا لا لا فرحانين جدا وكيف تعرف راهي الساعه في الاذاعه تعدى بسرعه كملت اخويا شكرا جزيلا ان شاء الله سعيد جدا بتواجدي معكم كل نهار سبت من 11 ونص النهار نذكركم اللي عاده تكون نهار الاربعاء من ساعتين الماضي ثلاثه وشكرا لكم والتحيه والى اللقاء يعني.